التقى تشيريونغ هي نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذي شارك في مراسم التولي لرئيس جمهورية نيكاراغوا بكونه مبعوثا خاصا للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رئيس لجنة شؤون الدولة. في الصيد دانييل أورتيغا سابيدورا رئيس جمهورية نيكاراغوا يوم 10 من هذا الشهر. في هذه المناسبة نقل تشيريونغ هي بكل أدب التحيات الحارة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون إلى الرئيس دانييل أورتيغا سابيدورا الذي عبر بدوره عن شكره العميق عليها وطلب منه أن ينقل تحياته القلبية إلى سيادة كيم جونغ أون المحترم. قال الرئيس النيكاراغوي إن ما أوفده سيادة كيم جونغ أون من المبعوث الخاص إلى مراسم التولي لرئيس النيكاراغوي يعد تعبيرا عن التضامن مع نيكاراغوا، وأكد أنه لمن موقف ثابت لنيكاراغوا حكومة وشعبا أن تعتز بعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وتطورها بلا انقطاع. كما تمنى للشعب الكوري انتصارا فقط في نضاله الرامي إلى ازدهار البلاد تحت قيادة سيادة كيم جونغ أون المحترم.